إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي التوفيق، وأشهد أن لا إله إلا الله من على من شاء بأحسن منهج وأقوم طريق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله علم أمته كل جليل ودقيق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الهدى والتحقيق. وبعد، عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا اليوم الموافق 21 من الشهر الرابع من عام 1432 نلتقي على مائدة من موائد الخير والصلاح والفوز والنجاح، وذلك عباد الله في بيت من بيوت الله عز وجل. ولما كانت المحاضرة للشيخ طلال الدوسري ولتعرضه لحادث، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشفيه وأن يعجل بشفائه وجميع المسلمين، وأن يجعل ما أصابهم تطهيرا لسيئاتهم ورفعة لهم في درجاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولما كان الخبر متأخرا ما تذكرت كثيرا من العناوين، أو بالأصح يعني الكلمات التي تناسب هذا، فعن لي حبتي في الله أن نتكلم مع أعظم صورة وأجل صورة، صورة عظيمة، صورة أحبتي في الله تميز السعيد من الشقي وتميز المسلم من الكافر. كيف لا، والقرآن أحبتي في الله هو المصدر الأول وعليه القبول والمعول، لأن القرآن عباد الله أنزله الله عز وجل لحكمة عظيمة ولغاية كبيرة، أنزله الله ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فبهذا وهذا عباد الله لا بد أن نلقي الضوء على كلام الله عز وجل والإكثار من تلاوته وقراءته وتدبره والوقوف مع معانيه وفوائده. ولهذا قال حافظ حكيم رحمه الله: وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله لا سيما في حدث الظلم، حكم براينا واعمل بمحكمه حلا وحضرا وما قد حذروا واقلمي، واطلب معاني بالنقد الصحيح ولا تاخذ برايك واحذر ضبط منتقم، وعم نايكون يا صاحي منذكرا والامر منه بلا ترداد فالتزم. هو الكلام الذي من قام يقراه كانما خطب الرحمن بالكلم، هو الكلام الذي من قام يقراه كانما خطب الرحمن بالكلم. يقول سفيان، يقول عثمان رضي الله عنه فيما رواه احمد في كتاب الزهد: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فلهذا عباد الله ينبغي علينا ان نعنى بالقران وان نهتم بالقران، نكثر من ختماته وتلاوته وقراءته. والعجيب عباد الله اننا في هذا الزمان هجر القران، هجر القران مع محبته في الله، تمضي على الانسان الشهور والاعوام وهو لم يقرا كلام الله عز وجل سوى ما يقرا منه في صلاته. اين المحبه لله؟ اين المحبه للقران؟ يقول ابن مسعود فيما رواه الطبراني بسند صحيح، يقول: اذا اردت ان تعرف ميزان حب الله في قلبك فانظر الى محبتك للقران، تريد ان تعرف كيف تحب الله انظر الى محبتك للقران، انظر الى مدى حبك له. ولهذا احبتي في الله هناك فئام من الناس عاشوا مع القران، استانسوا بالقران، تلذذوا بالقران. يقول النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه احمد: ان لله اهلين، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم اهل القران، اهل الله وخاصته. في القريب يتوفى شخص وعمره قرابه 115 سنه عندنا هنا في بريده، ومع ذلك سالته: ما مدى حرصك للقران وقراءتك للقران؟ قال: اختم القران في كل 3 ايام. رغم السن ورغم الكبر انظر الى هذه العنايه العظيمه. فلهذا يا احبتي في الله ينبغي لنا ان نعنى بالقران. وصدق ابن القيم: فتدبر القران ان رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القران. ويقول الصنعاني رحمه الله: فلم يبق من الله سوى فلم يبق للراجل سوى العزلة وجلي الجليس كتاب كتاب حوى كل العلوم وكلما حواه من العلم الشريف صواب فإن رمت تاريخا رأيت عجائبا ترى آدم إذ كان وهو تراب وتنظر هذه القتيل شقيقه يواري لما أنه غراب إلى أن قال وإن ترد الوعظ الذي إن عقلته فإن دموع العين عنه جواب تجده وما تهواه من كل مطعم فللروح منه مطعم وشراب فلا أطيل بالكلام عن القرآن فإنما المقصود أحبتي في الله وقفات مع سورة عظيمة ألا وهي عباد الله سورة العصر وما أدراك ما سورة العصر ونقف معها مع العناصر التالية إن لعل الله عز وجل أن نكمل تلك العناصر وإن لم نكمل فما لا يدرك كله لا يترك جله فالعنصر الأول أحبتي في الله مع هذه السورة هذه السورة هي أقصر سورة في القرآن لأن أقصر سورة في القرآن تتكون من ثلاث آيات وهي ثلاث سور وهي ثلاث سور سورة العصر وسورة الكوثر وسورة النصر ثلاث آيات هذه السورة سورة عظيمة بينت السعيد من الشقي بينت أخرجت السعداء من حيز الشقاء ولهذا أحبتي في الله روى الطبراني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا اجتمعوا وتلاقوا لا يفترق أحدهم عن الآخر حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر لأهميتها ولعظمها يقول فيها محمد بن إسماعيل الشافعي أحد الأئمة الأربعة المعروفين يقول فيها يقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته هذا كلام عظيم من إمام عظيم لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته وفي رواية عنه الناس في غفلة عن هذه السورة وفي رواية عنه أن الناس لم يتأملوا هذه السورة لماذا أحبتي في الله لأنها سورة عظيمة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه هو كما قال هذا الإمام فهي سورة عباد الله عظيمة بينت أن كل من على وجه هذه البسيطة خاسر ولا بد إلا من استثني وهم ماذا أربعة أصناف في هذه الصورة فالله جل وعلا يقول فيها والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر العنصر الثاني مع القسم ربنا يقول والعصر الواو هنا أحد حروف القسم وحروف القسم هي الواو والباء والتاء تقول والله وبالله وتالله والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ولهذا أقسم بأشياء كثيرة والطور وكتاب المسطور والنجم إذا هوى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى والنجم إذا هوى وأقسم الله عز وجل بما شاء ويقسم بما شاء سبحانه لأن الملك ملكه والعبد عبده والقسم أحبتي في الله يراد به التفخيم والتعظيم إذا أقسم الله على شيء دل على عظمه وعلى شرفه ولهذا لما أقسم بالليالي بالأيام العشر قال والفجر وليالي العشر يستنبط من هذه الآية عظم هذه الأيام لماذا؟ لأن الله أقسم بها فالعظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم العظيم لا يقسم إلا بشيء عظيم أما المخلوق أحبتي في الله فلا يجوز له أن يحلف إلا بالله وقال الله عز وجل واحفظوا أيمانكم يعني لا تحلفوا إلا بالله وقيل إذا حلفتم فكفروا وقيل لا تكفروا الحلف وعلى كل لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل روى أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. إذن المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله، فلا يقول والنبي والأمانة وذمتي وشرفي وإبلي وحياتي وروحي وأمي وأبي ونحو ذلك من الأقسام ثم أحبتي بالله، القسم إذا كان الحالف بغير الله على نوعين، الحالف بغير الله على نوعين، تارة يكون شرك أكبر وتارة يكون شرك أصغر. أما الشرك الأكبر فهو إذا اعتقد في المحلوف كاعتقاده في الله عز وجل، يعني عظم المحلوف كتعظيمه لله في النفس وبجلب النفس ودفع الضر، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر لأنه صرف العبادة لغير الله عز وجل. أما النوع الثاني شرك أصغر، وهو ماذا؟ أن يحلف بغير الله جريا على لسانه، يجري على لسانه والنبي وذمتي ونحو ذلك، فهذا شرك أصغر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولهذا جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. تطهير هذا الذي يجري على اللسان ذكر لا إله إلا الله، ذكر لا إله إلا الله. ثم الحلف أحبتي في الله لا ينبغي الإكثار منه بقدر ما اللسان يؤديه للغرض المقصود والحاجة والمصلحة. ولهذا ربنا يقول واحفظوا أيمانكم، يعني لا تكثروا الحلف لغير مصلحة، أو إذا حلفتم لا تنسوا الكفارة، لا تنسوا الكفارة. والبعض من الناس يحلف ما شاء ثم هو لا يكفر أو لا يعمل بموجب ما حلف، فعلى هذا الإنسان يتقي الله عز وجل في كثرة الحلف. قد حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام في 80 موضع أنه حلف من غير استحلاف، أنه حلف من غير استحلاف. أما العنصر الثالث أحبتي بالله فهو مع العصر، والعصر اختلف المفسرون فيها على أقوال عديدة، قد وصلت تقريبا إلى 9 أقوال، لكن الصحيح وهو الذي اختاره ابن القيم وابن كثير وغيرهما أن العصر هو الدهر، أن العصر هو الدهر. والعصر والدهر لأن الدهر والوقت فيه زمان الأرباح والفلاح والنجاح والسعادة للمفلحين والصادقين، وفيه زمان الإعراض والغفلة والنسيان ونحو ذلك للمعرضين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الوقت أحبتي في الله هو حياته، هو عمره، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ولهذا جاء في البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى إيش؟ إلى 60 أو 70. وجاء عند الترمذي أعمار أمتي ما بين 60 و70، أعمار أمتي ما بين 60 و70. يروى قصة في بني إسرائيل أن امرأة كانت تبكي عند قبر، فقالوا لها ما لماذا تبكي؟ قال تبكي على ابني مات في ريعان شباب، ريعان شباب صغير لم يستأنس ولم ينبسط ولم يتزوج ولم يعمل. قالوا لها كم عمره؟ قالت عمره 350 سنة، لأن أعمار الأمم السابقة طويلة جدا. الله عوض هذه الأمة بقصر الأعمار، لكن أعطاها أوقات المنافسة وأوقات المرابحة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك الصحيحين. الشاهد من ذلك قالوا لها سوف يأتي أمة من الأمم أعمارهم ما بين 60 و70، يعني تتراوح 60 70 60 70، وقليل منهم من يتجاوز ذلك. قالت لو أدركت هذا الزمان لجعلته في سجدة، ألا إنما دنياك ساعة فاجعل الساعة طاعة واحذر التقصير فيها واجتهد مقدار ساعة. ولهذا قال بعضهم ففي الدنيا تواتيك أليس الموت يأتيك، فما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيك، ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك، فما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ويقول الآخر سبيل الخلق كلهم الفناء، فما أحد يدوم ولا بقاء، يقلبنا الصباح إلى المنايا ويدنينا إليهن المساء. ويقول أيضا الآخر والروح فيك وديعة أودعتها، فتردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار الحقيقة ومتاع يذهب. والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب. إذن العمر قصير فاجعله بطاعة الله عز وجل. ولهذا جاء عند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وشاء وعن شبابه فيما أبلاه، وعن شبابه فيما أبلاه. وجاء في البخاري من حديث ابن عباس: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. العمر أحبتي في الله خصوصا الشباب سوف ينتقل ويمضي وينقضي، وينقضي كما ينقضي غيره، ويمضي كما يمضي غيره، خصوصا في هذا الزمان المتأخر. سرعة مرور الليالي والأيام عباد الله تحدث للإنسان عجبا وادكارا وافتكارا. فقد جاء في الصحيحين: في آخر الزمان يتقارب الزمان. جاء عند الإمام أحمد والترمذي: في آخر الزمان تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كإحراق الصحبة بالنار. انظر إلى سرعة مرور الليالي والأيام، نجد سرورا بالهلال إذا بدأ، وما هو إلا السيف للحد ينتظى. إذا قيل سمى الشهر فهو كناية وترجمة عن عمر قد انقضى. فربنا يقول: والعصر، عظم هذا الوقت، املأه بما يعود عليه نفعك في دينك ودنياك، فيما يعود عليه مجتمعك، فيما يعود عليه أهلك. املأ هذا الفراغ بطاعة الله عز وجل. ولهذا أحبتي بالله، هذا سوف ينقضي كما قلنا ينقضي غيره، شيئان ينقشعان أول وهلة: ظل الشباب وصحبة الأشرار. سوف تنقضي كما ينقضي غيره. إذن أحبتي بالله، الله بالجد والاستثمار في هذا الوقت. ولهذا قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول. إيش إيش يقول؟ يريد أن يرجع يبني الديار، يريد أن يرجع يبني القفار، يريد أن يرجع ليسكن القصور الشاهقة والبساتين المزهرة. لا والله، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب. أجل قريب يعني لحظة من اللحظات، ممكن نفس من الأنفاس. أجل قريب يعني يقتضي أن يكون نفس من الأنفاس. فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لكن هيهات هيهات، إذا انقضت الأيام وانقطعت الآجال، ما يتمكن الإنسان من العودة أبدا، أو سفر بلا عودة. سفر الآخرة سفر بلا عودة، لا انتظار له، لا سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع. فعلى الإنسان أن يحرص أحبتي بالله باستثمار وقته. ولهذا الوزير ابن مبيرة يوصي ابن الجوزي، ابن الجوزي هذا ما يمكن أن يضيع عليه ولا نفس من أنفاسه، كان يعد بري الأقلام وتصليح الأوراق وتصليح بعض الأشياء التي كتبها وألفها. متى يعدها؟ يعدها إذا جاءه إخوانه يزورونه في الله، هم يزورونه ويسلمون عليه وهو يعد الأوراق وينظم هذا ويرتب هذا ويبرى هذا القلم ونحو ذلك. ومع ذلك ابن الزبير يقول: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. نعم، أسهل ما عليك يضيع، تمضي الساعة والساعتين ما تبالي. الإنسان يسمع صلاة العشاء إلى هزيع من الليل أربع ساعات، وبين القيل والقال والحديث، ولا يمل ولا يكل، لأنه عند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسقي وتلهم. الإنسان عند مراد الله، عند درس أو قراءة أو عبادة أو صلاة أو بر والدين أو صلة أرحام، الإنسان يتماوت وفقير ويقوم تارة ويقعد تارة أخرى. وعند مراد النفس للذهاب يمين ويسار وما تحبه النفس، فعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسقي وترحم. فعلى الإنسان أن يحرص على أن يحافظ على وقته بالدقيقة. لهذا قال قيل لبعضهم: أوقف قف نتكلم معه. قال: أوقف الشمس، إن وقفت الشمس وقف. هذا في هذا إشارة، الشمس كما أنها ما تقف، فأنا الآن عمري ما يقف، العمر ما يقف. النفس من أنفاسك يقربك من الآخرة ويبعدك من الدنيا، فحري بأن نملأ أوقاتنا في الليل والنهار بما يعود فيه علينا نفسه. يقول عمر بن عبد العزيز: الليل والنهار خزينتان، فانظر ماذا تضع في هذه الخزينة، انظر ماذا تضع في هذه الخزينة من العمل الصالح. فلهذا أحبتي في الله الله الله بالعناية بذلك. أما العنصر الرابع وهو مع الخسران، ربنا جل وعلا قال والعصر إن الإنسان إيش لفي خسر، إن توكيد، والألف واللام تفيد العموم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، هنا أل الإنسان شامل لكل إنسان يطع على هذه البسيطة، ولهذا قال بعضهم هو الكافر، ولكن الصحيح أنه يشامل لكل إنسان. فحينما قال إن الإنسان الذي خسر أصبح إيش الحكم على كل إنسان، خاسر ولا بد، خاسر ولا بد إلا من استثنى الله. هذا مما يجعلنا ونقف وقفة سريعة مع قوله إلا، من هم المستثنين المستثنون حتى نتصف بصفاتهم ونكون منهم ونعمل أعمالهم، لأننا عرفنا أن الله حكم بالخسارة، لكن من هو الناجح، من هو الرابح، من هو السعيد، من هو الموفق؟ إنه في هذه الأصناف الأربعة في سورة العصر. ولهذا الخسارة أحبتي في الله خسارتان، خسارة الدنيا وخسارة الآخرة، أيهما أعظم؟ خسارة الآخرة. خسارة الدنيا أحبتي في الله تمضي كما يمضي غيرها، والإنسان يخسر تارة ويربح تارة أخرى، ولكن لو لم يكن له لا ولد ولا مال ولا عيال ولا غير ولا بساتين ولا أولاد، وكان معه نعمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو السعيد. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائل. جاء رجل إلى رجل مقعد وقد تراكمت عليه الأمراض والأوجاع وهو لا يبصر ولا ولد ولا زوجة، فقال له يا أخي أراك تحمد الله بلسانك، أتحمد الله بلسانك ومع ذلك أنت لا ولد ولا مال ولا زوجة ولا عيال ولا وجذام على أطرافك والثياب قد تمزقت على جسدك، فما حمدك لله عز وجل عليه؟ هذا إما أنه مختبرا أو جاهلا، بين رجلين. فقال بيتين جميلتين، حمدت الله إذ هداني إلى الإسلام والدين الحنيف، فيذكره لساني كل وقت ويعرفه فؤادي باللطيف. الإمام محمد بن عبد الوهاب جزاه الله له الأجر والثواب، نحن نعرف أنه أخرج الله عز وجل بسببه من الظلمات إلى النور ومن الضلال إلى الحق، أنقذ البشرية من الوثنية وأنقذهم من الشرك الأكبر ومن دعاء غير الله ومن عبادة غير الله، أنقذهم إلى نعمة كبرى ومنة عظمى، نسأل الله أن يغفر له ولمن سانده ومحمد آل سعود. فكان كثيرا ما يقول بأي لسان أشكر الله، إنه لذو نعمة عظمى أعجزت كل شاكر، حباني بالإسلام فضلا ونعمة علي وبالقرآن نور البصائر، وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبل عليها اعتقادي يوم تبلى السرائر. فهذه النعمة نعمة الإسلام هي النعمة العظمى وهي منة الكبرى، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالخسارة نسأل الله السلامة والعافية، خسارة الدين أن يعبد غير الله أو يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يلجأ لغير الله، ونحن ولله الحمد عشنا في توحيد وفي بلاد التوحيد، فنسأل الله أن يثبتنا على هذه النعمة وعلى هذه المنة، وأن يحفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وما اختلف عليه الليل والنهار، ومن أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وعقيدتنا وسلوكنا وولاتنا بسوء، فنسأل الله أن يشغله بنفسه وأن يكفي المسلمين شره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما العنصر أحبتي في الله الخامس مع الإيمان، الإيمان أحبتي في الله، الإيمان هو كما هو معلوم هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد عمل باللسان، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا التعريف اشتمل على أربعة أمور بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة الإيمان بضع وستون شعبة، في رواية بضع وسبعون لكن الصحيح بضع وستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، فقوله أعلاها دل على قول اللسان، قول لا إله إلا الله، والحياء عمل القلب، وإماطة الأذى عن الطريق عمل بالجوارح. ثم أين الزيادة والنقصان؟ قوله فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان إذا الإنسان استعمل قام بالطاعة وعبد الله عز وجل ارتفع الإيمان وزاد، وإذا فعل معصية فإنه ينقص. وكل نفس وكل شخص أعرف بنفسه من غير هذا الباب. انظر لما ذات يوم تصل أرحامك، تحسن إلى جيرانك، تبر بوالديك، تبكر إلى المسجد، تشيع جنازة، تعود مريضا، تحسن، تتصدق، تقضي حاجة مسلم، تجدك في سرور وحبور وأنس. الإيمان عليه حلاوة وطلاوة، عليه حلاوة في الصحيحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن وجد حلاوة الإيمان. والإيمان له ذوق وطعم، كما يتذوق الإنسان الشيء الحلو والشيء الحلو والسكر في لسانه، فإن الإيمان له ذلك. فقد جاء في مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. الإيمان أحبتي في الله أمن واهتداء، بقدر ما تحقق الإيمان بقدر ما يحصل لك الأمن، وبقدر ما تحقق الإيمان يحصل لك إيش؟ الاهتداء. وبقدر ما تنقص من الإيمان يقل أمنك ويقل اهتداؤك. فاسمع بارك الله فيك إلى قوله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا الإيمان أحبتي في الله طمأنينة، سكينة، أنس، راحة، كما قال الله جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولا والله ما تطمئن القلوب إلا بذكر الله، ولا يحصل لها من الانتكاسة والضيق والهم والقلق والأرق والاكتئاب بمثل إذا أعرضت عن ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا، نقيض له شيطانا. بقدر ما تعرض عن الله بقدر ما يحصل لك من الضيق. انظر اليوم أحبتي في الله كيف حصل يعني في ربوع المسلمين، لا في الأسر ولا في المجتمعات، من الهم والضيق والتفرق والاختلاف والتشتت، كله البعد أحبتي في الله عن الإيمان، عن الذكر الذي به السعادة والطمأنينة. فعلى الإنسان أحبتي في الله أن يكون عوده حميدا إلى ذكر الله عز وجل، لا سيما القرآن وأذكار الله والأذكار المسائية والصباحية، الدخول والخروج في كل آن وفي كل زمان له ذكر مخصوص وذكر مقيد. فكن من هذا من هؤلاء الصنف. فقد جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن بشر أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، شرائع الإسلام كثيرة وأبوابها كثيرة، نوافذها متعددة مشرعة، فباب أتمسك، باب واحد يلم لي الشتات ويجمع لي الكلمة، باب واحد. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي الصحيح مسلم مر النبي على جبل فقال سيروا هذا جمدان، هذا جمدان، سبق المفردون، سبق المفردون. قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الله جل وعلا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولهذا قال بعضهم، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته وما علمت بأن القيعان فاغر اسما تشاء من الزمان الفاني وما علمت بأن القيعان فاغر اسما تشاء من الزمان الفاني وغراسها التسبيح والتكبير تحميد والتوحيد للرحمن. تبا لتارك غرسي ماذا الذي قد فاته من مدة الإمكان. تبا لتارك غرسي ماذا الذي قد فاته من مدة الإمكان. يا من يقر بذا ولا يسعى له بالله قل لي كيف يجتمعان. أرأيت لو عطلت أرضك من غرى ثم الذي تجني من البستان. وكذاك لو عطلت من بدرها ترجو المغل يكون كالكيمان. ما قال رب العالمين وعبده هذا فراجع مقتضى الإيمان. نعم أحبتي في الله، الوقت وقت الزرع، وقت البذر، وقت الجد، هذا الزمان ما دامت روح الإنسان في جسده هو وقت التحصيل، هو وقت العمل. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. هذا وقت العمل والجد لجنة العرض والسماوات والأرض. ما دامت الروح في جسد فاعمل فاعمل، فإنه كما جاء ذلك في الصحيح إذا مات ابن آدم تبعوا ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى معه عمله، يبقى عمله في معه في قبره. فعلى الإنسان يحرص أن يستثمر هذا الإيمان بالقوة والنشاط وتحقيقه على أرض الواقع يقتضي التسليم له، والإيمان بالله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته يقتضي. يتمثل الإيمان أيضا أحبتي بالله بالإيمان بالقضاء والقدر، يجري القضاء وفيه الخير أجمعه لمؤمن واثق بالله لا لاهي. إن جاءه فرح أو نابه طرح في الحالتين يقول الحمد لله. يتمثل الإيمان أحبتي بالله حينما تأتي الأوامر من الله عز وجل، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. أما إذا تلعثم الإنسان وتردد في الاستجابة فليفتش عن نفسه، فإن في إيمانه خلل. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لماذا؟ لما يحييكم، لما يحييكم. تريدون الحياة؟ تريدون السعادة؟ فعليكم بالإيمان. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. توقع وش الحياة هذه؟ حياة يكون الرصيد مليان، أو الأولاد كثر، والزوج والمال والتجارة والبساتين والمزارع، ما هذه الحياة؟ فلنحيينه حياة طيبة. حياة، ما قال الله عز وجل فلنحيينه في ماله أو في ولده أو في تجارته، قال حياة، يعني ربما الإنسان يحيا في جميع شؤونه وفي جميع أحواله، من إبهامه إلى رأسه إلى زوجه إلى ولده إلى منصبه إلى تجارته إلى عمله. حياة طيبة، طيبة يعلوها الطيب ويعلوها الوناسة والسعادة. فعلينا عباد الله بتحقيق الإيمان. وختاما في هذا العنصر، انظروا إلى كلمة الهمام من جميل الكلام من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. العنصر السادس أحبتي في الله: مع العمل الصالح، مع العمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح قرينان، قرينان لا ينفكان ولا يفترقان. يعني ما يوجد إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان، لا بد من أن يكون جميعا إيمان وعمل، إيمان وعمل. ولهذا ذكر في القرآن قرابة 50 موضع في القرآن الإيمان يقترن مع العمل الصالح. فلا يوجد الإيمان بدون عمل ولا العمل بدون إيمان. العمل الصالح أحبتي في الله هو ما توفر فيه شرطين أساسيين، ما توفر فيه شرطان أساسيان، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد بفلا يزاحمه مراد ثاني. هذا حقيقة الإخلاص، أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. ولهذا جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال الله تعالى: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ ألا لله الدين الخالص؟ لا بد من إخلاص العمل، أي عمل صغير أو كبير. استحضر النية، استحضر النية، فإن النية عباد الله كما قال عبد الله بن مبارك النية يعني رب عمل صغير كبرته النية، ورب عمل كبير صغرته النية. فالنية عباد الله لها تأثير في صلاح الإنسان وفي استقامته وفي تيسير أموره وفي شؤونه، لكن أخلصها لله عز وجل. اجعل مرادك لله، اجعل أمرك لله، فلواحد كن واحدا لواحد، أعني سبيل الحق والإيمان. أما الشرط الثالث هو المتابعة. في الصحيحين حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية لمسلم معلقها البخاري من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معه لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. واعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كان فيه صفتان، لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدناني. العمل الصالح حبتي في الله يتمثل في الواجبات ويتمثل في المستحبات. مثل الواجبات إقامة الصلاة والمحافظة عليها مع الجماعة في المساجد، يتمثل أيضا في الصيام والحج والزكاة مع بر الوالدين مع صلة الأرحام. أعظم عمل صالح تتقرب به إلى الله ما هو؟ هو المفروض، هو المفروض. لا تشتغل بالمستحبات، لا تشتغل بالهامشيات، لا تشتغل بالنوافل طالما أنك قد أخليت بالواجبات والمفروضات. في البخاري من حديث أبي هريرة يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما إيش؟ إيش؟ مما افترضته عليه. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. المشكل بعض الناس يشتغل بالمستحبات ويذهب هنا وهناك وذات اليمين وذات الشمال، لكن إذا رأيت الوقت إذا رأيت الواجب وإذا فيه خلل، خلل مع الأقارب، خلل مع الوالدين، خلل مع إقامة الصلاة، خلل بالزكاة، خلل بالصيام، خلل بالحج ونحو ذلك. ثم أيضا يتمثل بالعمل الصالح الذي هو ليس له باب محدود وليس له حد معدود. وما أجمل ما ترجم النووي رحمه الله في رياض الصالحين حينما قال باب كثرة طرق الخير. طرق الخير ليس لها حظ وليس لها عد، وهذا من فضل الله ورحمته ومنته على عباده أنه لم يحصر العمل الصالح لنوع ما، لأن الناس ليس كلهم يستطيعون الصلاة مثلا أو الصيام أو القرآن أو كذا، لكن لما كان أبوابه مفتوحة ونوافذه مشرعة أصبح الإنسان يتاجر مع الله بكل عمل يتقرب به إلى الله جل وعلا. لا سيما أحبتي في الله العمل الصالح حينما يوصى به في آخر الزمان وقت الفتن وقت المحن وقت التبلبل وقت تكالب الأعداء وقت التفرق والاختلاف. فلنلزم عباد الله العبادة المثبتة على دين الله عز وجل، لأن من أمن على دين طرفة عين سلبه الله إياه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله والله ما خاب الذنوب فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن، ورضا بآراء الرجال وخرصها لا ذاك كان بمنة الرحمن. سفيان الثوري ذات ليلة يبكي بكاء من صلاة العشاء حتى أذن الفجر، فقيل له رحمك الله لماذا تبكي؟ أتبكي على الذنوب والمعاصي؟ قال ما أبكي على الذنوب والمعاصي. فأخذت ابنة من الأرض وقال إن الذنوب أهون علي من ذلك، ولكن أخشى أن يسلبني الله الإيمان، أخشى أن يسلبني الله الإيمان. من أمن على دينه سلبه الله عز وجل إياه. والراسخون في العلم والمؤمنون حقا ماذا يقولون؟ كما في أول سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كان أبو بكر كما رواه مالك بسند صحيح كان يقرأ هذه الآية في بعض الأحيان في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بينه وبين نفسه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولهذا جاء الفضل العظيم والأجر العميم في العبادة في آخر الزمان، كما جاء في مسلم من حديث معقل بن يسار: عبادة في الهرج كهجرة إليه. عبادة في الهرج، الهرج القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، تختلف الأمور، تلتبس الناس، يختلف، تدع الحليم حيران، تبلبل، تشتت، تفرق. العبادة في هذا الوقت الناس في غفلة ودهشة إعراض، وهذا قابع في مصلاه أو في مسجده أو في بيته أو مع كلام ربه أو مع والديه أو مع إلى آخره من العمل الصالح. ولهذا فضلت العبادة في هذا الوقت على غيره، لأن الناس في غفلة والعامل بالعبادة قليل، العامل بالعبادة قليل. فينبغي أن نعلق قلوبنا بالله ونتصل بالله. اعرف الله، زرق يعرفك في الشدة. ولهذا قال بعضهم: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والهنى مغضاب. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والهنى مغضاب. وليس الذي بيني وبينك عامرا، وبيني وبين الناس خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فالعمل الصالح، العمل الصالح، الجد الجد الجد الجد، الجدار الجدار. ذات يوم النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ في آخر الليل فقال: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلي؟ شوف اللفتة، وين يذهبون؟ قال لكي يصلي. يعني نزلت الآن خيرات ونزلت شرور وفتن، قال لكي يصلي. فضة كافية في الدنيا عارية في الآخر، لكي يصلي. يعلق قلوبهن بالله عز وجل في هذا الوقت. فدل على أن الصلاة من أكبر الوسائل في الثبات عند الأزمات. ولهذا ذات يوم ابن عباس يمشي في طريق فقيل له: إن أخاك قثم توفي. فتنحى عن الطريق ناحية وصلى ركعتين، ثم تلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالصلاة من أكبر العون. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر وين يذهب؟ يصلي. إذا الناس احتاجوا إلى مياه نشفت الآبار وأقحطت الأرض، وين يذهبون الناس؟ لصلاة إيش؟ الاستسقاء. اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ولما يتغير الكون، يتغير الكون ويصبح الليل نهار أو ونحو ذلك من خسوف الشمس والقمر، إلى أين يذهبون الناس؟ إلى صلاة تسمى إيش؟ صلاة الكسوف. ولما يتحير الأمر، ما تدري أن تفعل أو ما تفعل، تتزوج أو ما تتزوج، تقدم أو لا تقدم، تشارك أو ما تشارك، تذهب أو لا تذهب، أين تذهب؟ إلى صلاة تسمى صلاة الاستخارة. المقصود أنك تلجأ إلى الله عز وجل في كل أمورك وفي كل شؤونك، لكن من أعظم الوسائل وأقربها هذه الصلاة، هي صلة بينك وبين ربك عز وجل، هي الصلة بينك وبين الله. يقول بعض السلام: من مثلك يا ابن آدم؟ إنما هو إيه؟ إنما هو تتوضأ وتصلي ركعتين وتسأل الله حاجة. أتدري متى تكون أقرب إلى ربك؟ سؤال. أتدري متى تكون أقرب إلى ربك؟ أقرب ما تكون إلى ربك إذا وضعت وجهك، أشرف أعضائك المجتمع بها الحواس الخمس في الأرض، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأين أصحاب الديون؟ أين المرضى؟ أين المحتاجون؟ أين المهمومون؟ أين المغمومون؟ أين الطالبون؟ ألا يفزعون إلى الصلاة؟ ألا يلجؤون إلى الصلاة؟ ألا الإنسان يحرص على الصلاة ويحافظ عليها؟ فالمحافظة عليها ميراث جنات كما قال الله عز وجل: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سأل الله الكريم من فضله هؤلاء المحافظين على الصلاة كما قال الله عز وجل في بيوتنا بين الله وان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم إيش رجل معلق قلبه بالمساجد. ما قال معلق بدنه يقول اربط نفسك بشاري ولا تطلع، لا قال معلق قلبه يعني بدنه خارج لكن القلب معلق إيش بالمحراب، يعمل يكدح يتوظف يشتري يبيع يتزوج إلى آخره لكن قلبه ليس بدنه معلق بالمحراب. فأتي الصلاة خلاص كما قال فيهم الناظم يمشون نحو بيوت الله إن سمعوا الله أكبر في شوق وفي جبل نجواهم ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعطائنا خاضع الأمل هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة كسلي. هؤلاء الرجال حقا المحافظين على الصلاة لهذا العمل الصالح حبة لله يعني يتنوع مثل بر الوالدين مثل الإحسان إليهما إدخال السرور عليهما استئذانهما الإحسان إلى الناس تبسمك بوجهك الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر حدد ولا حرج في نوافذ العمل الصالح. العمل الصالح الذي به الحياة وبه السعادة وبه الطمأنينة وبه الانشراح وبه تيسير الأمور وبه قضاء الديون وبه تفريج الكروب وبه إزالة الغموم إنه العمل الصالح. فلا تخلو أخي المسلم من عمل صالح تجده أحوج ما كنت إليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا قال ابن القيم في تشويق الناس إلى الجنة بالمسارعة إليها يا سناة الرحمن لست رقيصة بل أنت راهية على الكسلان يا سناة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سناة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأزمان يا سناة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأزمان يا سناة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا سناة الرحمن كيف تصبر الطلب عنك وذو إيمان يا سنعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان يا سنعة الرحمن لولا أن حجبت بكل كريهة الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني وتنالها الهمم التي تسمو إلى طب العلا بمشيئة الرحمن تتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحة يوم المعاد الثاني نقل راحة. ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة يا إمام قال الراحة إذا وضعت أول قدم في الجنة هذا وقت الراحة. أما الدنيا فهي على مبنية على النصب والتعب والكد ونحو ذلك. قال الله عز وجل لتركبن طبقا عن طبق وقال الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. فأوصيتي أحبتي في الله بالجد والاجتهاد بالعمل الصالح. والذي ما ينظم وقته وحبتي في الله يضيع. لا بد من التنظيم. نظم وقتك إذا مثلا مع القرآن كم تقرأ باليوم جزوين ثلاثة إلى آخره أن تعرف بنفسك ووقتك وحاجتك. الأمر الثاني مع الوالدين كحل عينيك يوميا برؤية والديك لأن هذا من أعظم البر والإحسان. ولهذا النبي قال في الأم إلزم رجليها في الجنة تحت قدميها فالوالدين أمر عظيم وشأنهما كبير من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. والله جل وعلا ذكر لنا كيف نبر بوالدينا، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. خمسة أشياء فأحيلك إلى تدبرها وتفهمها. ولهذا حيوة بن شريح كان من أئمة الحديث، فتدخل أمه من عند الباب وتقول: يا حيوة قم ضع للدجاج شعير، فيقوم ويضع للدجاج شعير ويرجع كما هو، ما يقول والله فشلتينا مو بوقته أو أنا كل يوم أنتم ملزمين البشياء أو كذا، لا، يقوم ويضع وهو كما كان. محمد بن سيرين ما كان يستفهم عن أمه ماذا تريد، طيب كيف يلبي طلبها؟ قال: يلبي طلبها يسأل الذين كانوا عندها، إذا ذهبت قال: وماذا تريد الوالدة؟ ماذا تريد أن تعمل؟ وهكذا. محمد علي بن الحسن بن علي كان لا يأكل مع أمي، لماذا؟ يقول: أخشى أن تسبق يدي إليه ما سبقت إليه عينها، لتريد شيء بعيني وقع بصر عليه ثم أنا أخذه قبلها تلقائيا. والآخر إذا جاءت أمه تنام ماذا كان يفعل؟ يخلع ثيابه ويستر عورته ويتمرغ على الفراش، لماذا؟ هذا في فحص لمكان النوم، فحص لمكان النوم، لأنه لو قال بيدي هكذا ربما يكون هناك الناس كانوا يعملون ويفتحون فيحصل اليد تكون يعني حرثة من العمل والكد، فلا يحس بالشيء القليل أو الشيء اليسير الذي لا يرى، فإذا يتقلب على الفراش حتى يكون نظيفا أملسا كالحرير، ثم يقول لأمه: نام. فعلينا أحبتي بالله بذلك. كذلك مدى صلة الأرحام، نظم وقتك مع صلة الأرحام شهريا نصف شهر، هذا بالاتصال، هذا بالهاتف. الإنسان الآن كما قلنا سابقا مع أصدقائه، مع الرحلات، مع الذهاب والإياب، تجد الإنسان يقدم ولا يتعب ولا يمل، أو يقف واحد عند الباب مثلا وياه بعد صلاة العشاء إلى هزيع من الليل وهو تقول تجي لمهم تقول: يا إخواني اجلسوا لا يصيبكم ضرر. ومع ذلك إذا قيل للإنسان: صل رحمك، بر بوالديك، اصنع شفاعة، تبسم بوجه أخيك، تجد الإنسان عنده من الثقل ما الشيء الكبير. لماذا؟ استمع إلى قول الفضيل بن عياض، يقول: إذا لم تستطع على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك مكبل كبلتك خطيئة الذنوب. حبتي بالله تجعل حجاب على الإنسان، ما يستطيع أن ينفذ إليه الإيمان واللذة والأنس والطاعة، ما يجدها لأن الحجب كبير. افك هذا الحجب، امسحها بالاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبي نكتة سوداء، فإن هو تاب صقل قلبه ونظف وأصبح يتلذذ ويأنس ويعمل ويتقرب، لكن إن هو عاد حتى تعلو قلبه ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام: كلا بل طان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيضا أحبتي في الله، وهكذا العمل الصالح، فكما قلت الذي ما ينظم لا يعيش، تنظم أحوالك لا سيما مع الواجبات والمفروضات والمستحبات، وفقك الله جل وعلا. العنصر أيضا السابع مع الحق، لأن الوقت شبه داهمنا، مع الحق. الحق هو الثبوت الذي لا يتزعزع، والحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل. طيب الحق هنا ماذا يعني، أو ما المراد من كلمة وتواصوا بالحق؟ الحق يشمل الواجب ويشمل السنة، يعني يشمل أن أوصى بعضهم بعضا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، يعني تآمروا بالمعروف، تناهوا عن المنكر، تناصحوا، كما قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكما قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكما قال الله جل وعلا هنا: وتواصوا بالحق. ولهذا كان الوصية بالحق هو النصح الصحيح، هو النصح الصحيح. في صحيح البخاري حديث جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين نصيحة عفوا مرة واحدة، لأنه هو الذي في صحيح مسلم. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. ولهذا جعل الله جعل هنا الدعوة إلى الله هي سبيل الأنبياء والمرسلين، هي سبيل الأنبياء والدعوة إلى الله، ليست قصراها على المنبر، على محاضرة، على تأليف كتاب، على إمامة مسجد، لا، الكل دعاء، كلنا دعاة عباد الله، رجالا نساء صغارا كبارا، كلنا دعاة إلى الله عز وجل. ثم أبشر أيها الداعية والمتواصي بالحق بهذه المنقبة وهذه المنزلة. في مسلم من حديث أبي من حديث المسعود: من الدال على الخير كفاعله. ثم هكذا البشرى الثانية في مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ثم هكذا البشارة الثالثة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ثم هكذا أيضا الرابعة في الصحيحين حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما عنه من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي، قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلنكن عباد الله دعاة إلى الله عز وجل يوصي. لماذا الإنسان يرى أخاه على خطأ لا ينبهه ولا يعلمه ولا يرشده؟ تعمدني بنصحك بانفرادي ولا تفضحني بين الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماعة. فعلينا بالنصح والتوجيه، وأقرب أحد تنصح له وأقرب شخص تنصح له هم الأقربين، هم الأهل، الزوجة، الولد، البنت، الأقارب، الجيران، وكل على ثغر. الإمام مع جماعته والمؤذن والداعية وكل الأحبة بالله ينبغي أن نتعاون. ووالله ثم والله لو قمنا بهذا الواجب عليه وكل واحد قام بما أوجبه الله عليه لصلحت الأحوال وحسنت الأوضاع واستقامت الأمور وحصلت الاستقامة من الله جل وعلا. ثم أحبتي بالله مع العنصر الثامن وهو الصبر. الصبر هو حبس النفس عن الجزع، ما تتفخر ولا تجزع، ولا حبس أيضا اللسان عن التلفظ بالكلام السيء، ما تقول هذا الله سوى بكذا، لماذا حصل لي كذا، لماذا وقع الحادث، أنا مريض وذاك طيب، أنا فقير وذاك غني، أنا كذا. لا تسخط، لا تتسخط بلسانك، احبس لسانك عن الكلام السيء وارضى بما قضاه الله لك، فإن الله حكيم عليم. يضع الأشياء مواضع. يقول ابن القيم في كلام الله طويل ذكره في زاد المعاد من سوء الظن بالله عز وجل، ثم قال: وكل ولو فتشت من فتشت لو رأيت كثير من الناس عنده ملامة على القدر، وجزع على القدر. ارضي بما قضى الله لك، بما قدره الله لك، واعلم بأن الله حكيم عليم. والقدر ما هو قدرة الرحمن، هو قدرة الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة القدر الذي حرى الورى في شأنه هو قدرة الرحمن. واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، وقال: شبه القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات معاني. القدر قدرة الرحمن، وقدرة الله قدرة الرحمن، يعني لا يمنع من قدر الله شيء. أيضا حبس الجوارح من لطم الخدود أو شق الجيوب أو ضرب الجدران أو ضرب الصدر، فهذا هو الصبر. والصبر منزلته عظيمة ودرجته رفيعة، لكن إيش؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وقد ذكر الصبر في القرآن أكثر من 90 موضع كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا الصبر قال الله عز وجل اصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأول. ولهذا جاء في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. ولهذا من تصبر يصبره الله، والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. فالصبر أحبتي في الله، فمن صبر ظفر، ومن صبر أنتج، ومن صبر جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فلابد أن نصبر، لكن نصبر على ماذا؟ نصبر على ثلاثة أمور. الأمر الأول الصبر على الطاعة، تصبر على الطاعة التي أوجبها الله عليك وإن كرهتها نفسك، وإن كان الوقت لا يناسبك، وإن كان الأهل ما يريدون أو الزوج، تصبر على فعل المأمور، تصبر على فعل المأمور فتفعله. الصبر الثاني تصبر عن معصية الله، ابتليت ببعض المعاصي تتركها وتصبر على تركها، تصبر على ذلك كالدخان مثلا أو عقوق الوالدين أو قطيعة الأرحام أو أجر القرآن أو غير ذلك، تصبر عن هذا الذنب الذي ارتكبته. ثم أيضا الصبر الثالث صبر على أقدار الله المؤلمة، صبر على أقدار الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. فلهذا الصبر كانت منزلته عظيمة، والصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والصبر ضياء، الصبر ضياء. فلهذا لا بد أن نصبر، وهو الصبر مفتاح الأعمال، مفتاح الأعمال. أنت حينما تعود نفسك عمل صالح لا بد أن تصبر عليه، يعني مثلا تريد أن تحب قيام الليل مثلا أو قراءة القرآن لا بد أن تصبر في الأمور الأولوية. ولهذا قال بعض السلف 20 سنة عالجت نفسي على قيام الليل ثم تلذذت به 20 سنة أخرى. ناخذ هذه الدقائق المعدودة، 10 دقائق محدودة بين الأذان والإقامة. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. كما قلنا أحبتي في الله، هذه الصورة صورة عظيمة، والوقفات معها وقفات بديعة، وتحتاج إلى وقت وإلى نفس وإلى محاضرات وإلى كلمات، كيف لا وهو كلام الله عز وجل، كلام الله الذي يحمل في طياته المعاني والأسرار والحكم والبركات والخيرات. ولهذا كان هذا القرآن مبارك. لكن من الوقفات السريعة على عجالة في هذه الصورة السعادة. السعادة لأن هذه الصورة الخلاصة فيها أنها ميزت أهل السعادة من أهل الشقاوة، ميزت السعداء من الأشقياء. فلهذا قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السعادة أحبتي في الله ليست سلعة تباع وتشترى، وليست هي عند الملوك والأثرياء، وليست هي عند العلماء والأغنياء، وليست هي عند النساء والفقراء، وليست هي عند الكبار والصغار. هي أين هي؟ هي عباد الله في طاعة الله، هي عباد الله مع القرآن، هي عباد الله مع المسجد، هي عباد الله عموما في العمل الصالح. هذا هو السعادة، هذه هي السعادة. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. السعادة وجدها بلال، وما أدراك ما بلال الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام يا بلال يا بلال عبد حبشي يا بلال سمعت البارحة خشخشتك في الجنة، يعني أمامي في الجنة، فماذا تعمل يا بلال؟ ماذا تعمل يا بلال؟ فقال يا رسول الله والله ما هو إيش أرجع عمل عندي أنه ما توضأت من ليل النهار لصليت ركعتين. وجد هذا السعادة بلال حينما كان يوضع في الرمضاء ويوضع الحجر على صدره ويقولون له أكفر بمحمد أكفر بمحمد، فيقول أحد أحد أحد. السعادة وجدها سلمان سلمان، والسعادة وجدها عمار وأمه يمر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهما يعذبان، فيقول صبرنا لياسر فإن موعدكم الجنة. هي الدنيا أيام قلائل، صبرنا لياسر فإن موعدكم الجنة، هي أيام قلائل وترتحلون وتنقضي. فلهذا الإنسان ينسى ما كان حصل له من الضيق والضيق والتعب. فلهذا كما نسي التوفيق من هو مطلق. وأيضا السعادة عباد الله وجدها صهيب، وجدها عبد الله بن مسعود الذي ذات مرة يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وإلى الريح تكسأ قدم ساقيه من دقتيه من دقة ساقيه، فضحك بعض الصحابة قال تضحكون من دقة ساقيه؟ والله والله إنهما في الميزان أثقل من جبل. هل أثقله الوزن أو السمن أو كثرة الشحم واللحم؟ لا والله، أثقله إيه؟ ما في قلبه، ما في قلبه من الإيمان وتحقيق محبة الرحيم الرحمن. ولهذا يقول أبو بكر المزني ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. أبو بكر ما سبقهم لا بكثرة صلاة ولا صيام، لكن بشيء وقر في قلبه. ما هو الذي وقر في قلبه؟ هو إيه؟ هو حب الله، هو حب الله والنصح للمسلمين، والنصح للمسلمين. ولهذا كان من حبه لله ولرسوله، ننظر ماذا يعني فعل الأفاعيل العجيبة في كما هو مدون في قصصه رضي الله تعالى عنه، بل هو أفضل الأمة، أفضل الأمة بعد الأنبياء والمرسلين أبو بكر. فهو الإمام أحمد يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وضعت الأمة في كفة، ووضع أبو بكر في كفة، فرجح بهم أبو بكر، رجح بهم أبو بكر، رجح بهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فالشاهد من ذلك أن السعادة أحبة في الله هي في القلب، يجدها الإنسان حينما يعمل بالصالحات ويتقرب إلى الله جل وعلا بألوان القربات والخيرات. لكن هناك أسباب لها كالذكر والقرآن والبر والإحسان والمحافظة على الصلوات مع الجماعة والابتسامة في وجوه الآخرين وقضاء حوائجهم حسن الخلق الدعوة إلى الله عز وجل. كل هذه الأشياء ونحوها ميادين وأبواب ونوافذ لمفتاح لمفاتيح السعادة، السعادة التي هي في الحقيقة النجاة من النار ودخول الجنة، النجاة من النار ودخول الجنة. كثير الناس الآن يطلبون السعادة، ولو كانت تباع في المحلات أو عند الصيدليات لرأيت الناس شرفات ووحدان يذهبون إليها، لكن هي إيش؟ هبة من الله، عطاء من الله، عطاء من الله عز وجل. إنها الاستقامة على العبادة. يقول ابن القيم شيخ الإسلام: الاستقامة معها الكرامة، والاستقامة كما أخبر الله عز وجل عن أهل الاستقامة والسعادة أنهم لا يحزنون ولا يخافون، لا يخافون على ما هم قادمون عليه، ولا يحزنون فيما هم إيش تركوه وخلفوه، فهم إذن في سعادة وأنس وطمأنينة كما قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، نزلا من غفور رحيم. هذا وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المفلحين وأولياء المتقين. اللهم من على الجميع بالهداية والتوفيق وسلوك أحسن منهج وأقوم طريق. اللهم اجعل أيامنا القادمة خيرا من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى. اللهم اجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته البر والتقوى. اللهم من أرادنا أو أرادهم أو أراد عقيدتنا وديننا وسلوكنا بسوء وإفساد وتدمير وتخريب، اللهم أشغله بنفسه. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا، وإليك فاقة وفقرة، وبك عمن سواك غنى. اللهم ارزقنا رزقا لا مشقة فيه ولا كلفة، موافقا على الكتاب والسنة، وليس لأحد فيه منة، يا ذا الفضل والكرم والجود والمنة يا حي يا قيوم. اللهم أسعدنا ولا تشقنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا على قولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا رب ثبتنا على الإيمان، يا رب ثبتنا على الإيمان، يا رب ثبتنا على الإيمان، يا رب ثبتنا على الإيمان، يا رب ثبتنا على الإيمان، ونجنا من سبل الشيطان. ونسأل الله حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة، كما نسأله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعل هذه اللحظات في ميزان الحسنات، واغفر للآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأصدقاء وسائر القرابات والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم واستماعكم وحضوركم وجلوسكم. وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم تلقون ربكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قدمت لكم هذه المادة من إذاعة بريدة.